ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل درس اليوم يعني نقف على مسألتين تقدم الكلام عليهما. المسألة الأولى في التخلف، في التخلف، لأن يعني في خلاف في غاية المنتهى بين الغاية وبين المنتهى والإقناع، فنريد أن نشرح لكم المذهب في هذا. فالتخلف، التخلف إما أن يكون التخلف إلى أن يكون التخلف عن الركن، أن يكون التخلف عن الركن فهذا يكره ولا يبطل الصلاة، بأن يركع الإمام فتتراخى عنه ثم إنك تدركه راكعا، يعني ما يفوتك الركن لكن تتأخر عن هذا الركن. الصورة الثانية أن يكون التخلف عنه بلا أن يكون التخلف عنه بركن، أن تتخلف بركن، كأن تتخلف عنه بركن الركوع فيركع ويرفع وأنت لم تركع، أو بركن آخر، أو بركن آخر، مثل أن تتخلف عنه في ركن مثلا السجود فيسجد ويرفع قبل أن تسجد، فهذا تبطل به صلاة العامد، تبطل به صلاة العامد المتعمد تبطل، ويصح من جاهل وناس، الناس يصح والجاهل يصح، يعني ويلاحق إمامه، ويلاحق إمامه، هذا إذا كان جاهلا أو ناسيا. النوع الثاني أن يتخلف لعذر، ليس العذر كما وضحت لكم سابقا، ليس الكلام في الجهل والنسيان، يتخلف لعذر كنوم وزحام ونحو ذلك، حتى لو غفل عن إمامه، فهنا وإن كان ركوعا خلافا للغاية، وإن كان ركوعا حتى ولو كان ركوعا فهذا يأتي بما ترك، إذا كان يأمن أن تفوته الركعة التي بعدها، إذا كان يأمن أن تفوته الركعة التي بعدها، يعني إذا كان يخاف أن الإمام يقرأ ويركع ويرفع وهو لم يعدل ركعته، فإنه يأتي بما فاته ويدرك بذلك الإمام. ومن هنا يعلم أن التخلف في هذه المسألة بخلاف السبق، لأن التخلف يستدرك بخلاف السبق، فالسبق أنت أمامه، وإن يعني هذه من المسائل، إن زال العذر بحيث نعم. إن زال عذر من أدرك ركوع الأولى، هذه مسألة، إن زال عذر من أدرك ركوع الأولى، يعني الأولى قد أدرك ركوعها، أدرك ركوعها يعني ركعت مع الإمام في الركعة الأولى، ركعت معه ثم انقطع الصوت، أنت الآن مدرك ماذا؟ مدرك للركعة الأولى مع الإمام، قد أدركت ركوعه ثم انقطع مثلا الصوت، ثم انقطع الصوت وزال هذا العذر بعد ركوع الثانية، يعني تفاجأت والإمام يقول سمع الله لمن حمده، مش فاتك الآن؟ فاتك ركوع الثانية، فاتك ركوع الثانية، فهذه تلفق، هذه المسألة تلفق، فتكون له ركعة واحدة، تكون له ركعة واحدة، يعني أنت الآن ركعت مع الإمام يوم الجمعة، قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقفت، حصل عذر، زحام، تدافع، أي نوع من هذه الأعذار، أو انقطع الآن المكرهون، فما شعرت إلا والإمام يقول سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية، فنلفق، نلفق الركعة الأولى مع الركعة الثانية، ويكون بذلك مدركا لصلاة الجمعة، يكون أدرك ركعة ويأتي، نعم، ويأتي بركعة، ويأتي بركعة، فإن تخلف عن إمامه بركعة فأكثر، ركعة كاملة فأكثر تخلفت عن الإمام، فإنك تقضيها بعد أن تنتهي، بعد أن يسلم الإمام، يعني إذا سلم الإمام تقضي هذه الركعة، هذا واضح لكم؟ نعم. ولا يضر سبق بقول، هذا ضابط في المذهب، السبق بأي قول من الأقوال لا يضر إلا في مسألتين، التحريمة والتسليمة، فمن سبق الإمام بالتحريمة فصلاته لم تنعقد، وإن سبقه بالتسليمة فصلاته لا تصح، المقارنة إن قارن في تكبيرة الإحرام لم تنعقد، وإن قارن في التسليمة انعقدت، إن قارن في التسليمة انعقدت. ومن المسائل أيضا ما تقدم لكم، ظن ما كأنها ما شرحت أو ما مرينا عليها مرورا، وهي في قوله فإن صلى فذا يعني فردا ركعة لم تصح، قلنا إن المنفرد صلاته لا تصح في المذهب، أن المنفرد صلاته لا تصح في المشهور في مذهب أحمد، ويتفرع عن هذا أنه لو صافه من لا تصح مصافته فهو في حق فهو فذ، لو صافته امرأة فيعد فذا. الآن إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو فذ فالمذهب لا شيء فيه، يعني وقفت أنت في الصف وفي شيء في شخص يمشي خلفك فأنت قلت الله أكبر، أنت الآن أحرمت تحريمة الإحرام وأنت فذ، لا شيء في ذلك في المذهب، أحرمت والإمام وقرأ الإمام بالفاتحة وقرأ بسورة وأنت كذلك فذ، لا شيء في ذلك. فإذا ركعت فجاء شخص فركع معك، نعم، زالت عنك هذه الفذية، نعم، وأجزأتك وصحت صلاتك. أما إذا ركعت ورفعت ولم يأتي أحد يصف معك، نعم، فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة. ثم قال رحمه الله تعالى في باب صلاة أهل الأعذار. نعم. لا لا لا لا، المذهب تبطل باطلة. لا لا لا، ليست بسجدتين، ليست بسجدة. هنا قول، لكن المذهب ليست بسجدتين، واضح؟ المذهب إذا رفع رأسه من الركوع ولم يقف بجواره أحد، نعم، فإنها لا تصح صلاته. إذا لا بأس، بعض الناس ينتظر في التحريمة حتى يجي أحد، لا ما في بأس، كبر. وحتى لو لحقك وأنت تقرأ الفاتحة، حتى لو لحقك وأنت راكع، إذا رفعت رأسك من الركوع وأنت وحدك، نعم، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وأنت وحدك فإن الصلاة تبطل. هذا واضح لكم؟ نعم. ثم قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل في أحكام القصر: من سافر سفرا مباحا، هذا قيد في المذهب، مباحا ولو لفرجة أو سياحة أو تجارة، فإن كان السفر محرما لمعصية فلا يقصر ولا يترخص، وإن كان كذلك السفر لأمر مكروه كالذين يسافرون للتكاثر، يعني التكاثر، إما يذهب يسافر يشتري مثلا ما يكاثر به، فهذا أيضا مكروه السفر، فالمذهب لا يقصر. الذي يقصر هو من سافر سفرا مباحا 4 برد، البريد يساوي 4 فراسخ، فـ4 برد تساوي 16 فرسخا، والفرسخ يساوي 3 أميال، فيساوي 75 كيلو متر، 75 كيلو متر. هذه تحسب من طرف البلد، ما تحسب بيتك، تحسب من طرف البلد. قال: سن له قصر رباعية، سن له لا يجب. قالوا: ولا يكره الإتمام، لو أتم لم يكره، لو أتم لم يكره. قصر رباعية 2 ركعتين، أما الثلاثية فلا قصر فيها، والفجر كذلك لا قصر فيه. قال: إذا فارق عامر قريته، العامر قوله عامر احتراز من القديم، تكون هناك بيوت طين مثلا الآن في أطراف البلد وتهجر، ويكون تكون العمارة فارقتها، فإذا انتهيت من المعمور ودخلت في البيوت القديمة، هذه خارج العامر، خارج عامر القرية. إذا فارق، يعني إذن لو كانت هناك بيوت قديمة مثلا عندنا أنعي الذي أتاها، الآن في عمارة وفيه تمشي مسافة وتأتيك أو متصلة بها، لكنها في طرفها تأتيك عمارة قديمة، إذا كنت مسافر إذا وصلت هذه البيوت القديمة لك حق أن تقصر، لأنك فارقت الآن عامر البلد، فارقت عامر البلد، لأن الذي يقصر يقصر بمجرد ما يفارق عامر القرية. يعني مثلا حائل الآن، إذا ذهبت إلى القصيم فوقفت عند أول محطة قد فارقت عمرانة الصناعية من العمران، إذا فارقت هذا العمران فنزلت، قد تجتمع أنت وأناس يكون موعدا أو تشتري أغراض، لك أن تقصر ما دام أنك متوجه إلى الرياض مثلا، ليست حدا لك، يعني ليس غرضك أن تذهب إلى المحطة وتعود، لا، أنت الآن تريد الرياض تريد القصيم، وتقصر وأنت راجع ما لم تدخل عمران القرية. هذا واضح لكم؟ هذا معنى قوله إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. عامر القرية حتى ولو كان خارج سور البلد، بلدان بعضها له سور، بعض الناس يبني خارج السور. وما ينسب إليها عرفا يقال هذه حائل، هذه مثلا الغزالة، هذه المدينة، كل ما ينسب إليها عرفا. ولا يدخل في ذلك البساتين التي ليس فيها بيوت معدل يعني للسكنة يسكنها أهلها. إذا كانت البساتين فيها سكان يسكنونها من أهل البلد، بيوتات لهم يسكنونها، دخلت. وأما البساتين هذه التي قد يضعون فيها بيتا إذا أتوها في جمعة ولكنها ليست سكنا لهم، يأتونها كبساتين ربما جلسوا فيها يوما أو يومين، ولكن البساتين التي فيها بيوت يسكنها أهلها، بعض الناس تكون هذه البساتين سكنا لهم. فالبساتين المتصلة في البلد التي فيها بيوت وتنسب هذه البساتين إلى هذه البلد وفيها بيوت يسكنها أهلها، هذه داخلة في عامر القرية. قال وإن أحرم حضرا ثم سافر، أحرم حضرا هذا يتصور في مثل السفينة، في مثل السفينة، وقد يتصور للمعذور في الطائرة. السفينة الآن قد سحبت إلى شاطئ البلد والناس يركبون فيها، حضرت الصلاة فقلت أنت الله أكبر، صليت، مشت السفينة، الآن تحولت إلى مسافر في حال الصلاة. فيقول هنا أو عكسها أو اتم إلى أن قال، أو اتم أو بمن أو أحرم إلى أن قال أتمها، فيتمها، يتم هذه الصلاة، يعني ما يقصر. أو عكس ذلك كبرت في السفينة وأنت مسافر، ثم إن السفينة وصلت إلى الشاطئ وأنت باقي لك من الصلاة، تتمها أو تقصر؟ تتمها، لأنك الآن حاضر، ما سلمت إلى الآن، تكملها حضرا. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر، ذكرت صلاة حضر في سفر، تصليها تامة، يعني وأنت في الرياض تذكرت أنك لم تصلي الظهر في حائل، تصليها قصرا أو تماما؟ تماما. أو عكسها كذلك، مثل أو عكسها، أو عكسها يعني ذكر عكسها، أو عكسها يعني ذكر عكسها. مثال هذا يعني هو في حضر وتذكر صلاة سفر، يعني أنت الآن لما وصلت إلى حائل التي هي بلدك مثلا تذكرت أنك وأنت في المدينة تركت صلاة الظهر، لو كنت في المدينة تقصر، لكن الآن تتم. كيف؟ أي كلها تتم. أي أو ائتم بمقيم، أو ائتم بمقيم، إذا اقتديت بمقيم فيلزمك أن تتم، فالمسافر يتم خلف المقيم. أو بمن يشك فيه، صليت خلف رجل لا تدري يقصر أو يتم، لا تدري يقصر أو يتم، فما الذي يلزمك؟ يلزمك أن تتم. قالوا عند هذه المسألة الأخيرة إلا إذا غلب على ظنه فنوى، إلا أن يغلب على ظنه فينوي أنه إن أتم أتممت مثله وإن قصر قصرت مثله. يعني رأيت عليه علامات السفر أو في مساجد الطرق فقلت إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، نويت في قلبك ويغلب على ظنك، ما هو مطلقا، هذا في حال غلبت الظن، في حال غلبت الظن. يعني إذا غلب على ظنك فلك أن تنوي هذه النية. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعاده. أحرم بصلاة يلزمه أن يتمها، كأن تقتدي وأنت مسافر بمقيم، وش الذي يلزمك؟ يلزمك أن أن تصلي مثله قصرا. ففسدت وأعاده، فسدت وأعاده، وش يلزمه في المذهب؟ يتم، يلزمه في المذهب يتم. لكن هنا قال ففسدت، يعني فسدت أثناء الصلاة. وعلى ذلك لو دخل في الصلاة محدثا ناسيا الحدث فصلى خلف مقيم فإذا أعادها يعيدها تامة أو مقصورة؟ هنا مقصورة. لماذا مقصورة؟ لأنها ما طرأ عليها الفساد من الأصل، هو محدث، واضح لكم الفرق، لأن من الأصل باطل. أما هذه انعقدت، كبر وهو عليه وضوء، كبر وعليه وضوء خلف إمام مقيم أثناء الصلاة، أحدث، نقول تعيدها أربعا، تعيدها أربعا تامة. أما لو كنت محدث في الأصل، يعني دخلت وأنت محدث وأنت ناسي الحدث، فإنك تصلي ركعتين قصر. هذا واضح لكم؟ هذا هو تقرير المذهب. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، لم ينوي القصر عند إحرامها، إذن لابد أن ينوي القصر، لابد أن ينوي القصر عند إحرامها. لكن نصوص الإمام أحمد مطلقة في هذا، نصوص الإمام أحمد مطلقة، يعني لم يقل رحمه الله هذا الشرط، فنصوصه مطلقة. أما المذهب فلا بد أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، هذا واضح لكم؟ يعني إذا لم ينوي القصر يتم أو يقصر؟ نعم، على المذهب يتم، ولكن هذا كما ذكرت لكم نصوص الإمام أحمد ليس فيها هذا الشرط. ها، عند تكبيرة الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام، نعم، يعني مع تكبيرة الإحرام. أو شك في نيته، شك، يقول أنا عندي شك في النية، هل نويت القصر أو ما نويت القصر؟ فإذا شك في نيته يتم أو يقصر؟ نعم يتم، إذا لابد أن تنوي. حتى قالوا لو زال الشك، حتى ولو زال الشك، يعني أثناء الركعة الأولى حصل عنده شك، أنا نويت القصر أو ما نويت، ثم تذكر أنه نوى، فقالوا ما دام أنه شك قبل تنبني الصلاة على الإتمام، تنبني الصلاة على الإتمام. واضح هذه لكم؟ نعم. إذا شك في النية فإنه يتم حتى لو زال الشك بعد ذلك، نعم، فإنه يلزمه أن يتم. نعم. ولو سافر ولو سافر وشك في المسافة، شك في المسافة هل بلغت 4 برد أم لا، فإنه لا يقصر، فإنه لا يقصر. ومن سافر لأجل القصر يعني لأجل الترخص فالمذهب أنه لا يقصر، وإن كان تائها أو له ضالة يتبعها ولا يعلم ولم يعلم قدر سفره حتى بلغ المسافة، يعني يقول أنا ما أدري يمكن ألقى هذا الجمل بعد 10 كيلو، يمكن ألقى عقب 20 كيلو، ما يعلم، هو سيبحث عن هذا الجمل ولا يدري ما هي المسافة، لكن لو كان مذكور له مثلا في الغزالة، الغزالة مسافة سفر، هذا يقصر. لكن شخص لما جاء إلى الراعي قال له الراعي فقدنا الناقة الفلانية، هو ما يدري وين المكان، لكن لو قال فقدناها قبل 100 كيلو، كنا بالمكان الفلاني والآن رحلنا، نعم، وفقدناها هناك الآن، هو وهو ذاهب يعرف أنه سيذهب هذه المسافة، هذا ما في شك يقصر. لكن الرجل تائه أو يبحث عن شيء قد ضل له ولا يدري ما هي المسافة التي يقصدها فبلغ مسافة قصر، ما شعر إلا وهو يبعد عن حائل مثلا 100 كيلو وحضرت الصلاة، فالمذهب أنه لا يقصر، المذهب أنه لا يقصر، المذهب أنه لا يقصر لأنه لم ينوي هذا السفر، ولأن المعتبر في المذهب نية السفر، نية السفر، فالمعتبر هو نية السفر لا وجود حقيقته، المعتبر نية السفر لا وجود حقيقة السفر. ما معنى هذا؟ يعني ليس المقصود أنك تصل 100 كيلو، المقصود أنك تنوي أن تصل إلى هذه المسافة، واضح؟ لكن لو رجل يدرب مثلا خيله، يدرب خيله ما يدري وين يقف، يبي جاء أو سيارة، الآن بعض الناس يقول خذيت السيارة الآن من الصناعية معروضة للبيع ومشيت نيتي 30 20 40 كيلو، ولكني مشيت فما شعرت إلا وصلت 100 كيلو، لأن بعضهم يسمع شيء فيتقدم ويسمع شيء من صوت مثلا، فإذا به قد وصل إلى 100 كيلو. الآن وجدت حقيقة السفر أو ما وجدت؟ يعني حقيقة المسافة وجدت، ولكن هل نوى؟ لا، فالمذهب لا يقصر، طبعا الراجح القصر في مثل هذه المسائل. قالوا ومن سافر بعد دخول الوقت، وهذه من المفردات، نعني بالمفردات يعني تفرد به الحنابلة، من سافر بعد دخول الوقت صلى صلاة حضر، صلى صلاة حضر، يعني أنت أذن عليك المغرب أو أذن عليك الظهر وأنت في حائل تجهز سيارتك، مشيت وقفت بعد 10 كيلو أو 20 كيلو وأنت مسافر سفر، تقصر أو تتم على المذهب؟ تتم، لأنك خوطبت بالصلاة، نعم، خوطبت بها وأنت، نعم، وأنت مقيم. إذن إذا دخل الوقت فسافرت فالمذهب يلزمك الإتمام، وهذه من مفردات المذهب، والصواب خلاف هذا. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام ويحسب فيها يوم الدخول ويوم الخروج. واعلم أن جماهير العلماء حددوا مدة للسفر، لأن السفر في الأصل النقلة، فالنقلة هي السفر، فمتى يكون تاركا للسفر؟ إذا ترك النقلة. الآن النازل ترك النقلة، الذي ينزل في مكان ترك النقلة، ولذا قالوا لا بد من مدة نحددها. فالمذهب 4 أيام يحسبون فيها يوم الدخول ويوم الخروج، وعلى ذلك فتكون مدة السفر 20 صلاة، فإن زاد نعم فإنه يتم من عند الزيادة أو من أول قدومه، من أول قدومه. يعني شخص يقول أنا ناوي أقيم في حائل 5 أيام، ناوي يقيم في حائل 5 أيام، المذهب يتم من أول نزوله. ما هو أنه إذا مضت 4 أيام 4 أيام هذه يقصرها واليوم الزائد يتمه، لا من أول، نعم من أول نزوله. شخص يقول أريد أن يقيم 10 الأواخر في مكة، من أول نزوله في مكة يتم. هذا واضح لكم؟ 4 أيام. مثال هذا رجل سافر إلى الرياض بالطائرة بعد العشاء ليلة السبت، بعد العشاء ليلة السبت ليقيم في الرياض السبت، هذه 5 صلوات، والأحد هذه 10، والاثنين هذه 15 صلاة، والثلاثة هذه 20 صلاة، وبعد الفجر من يوم الأربعاء بعد الفجر ترجع طائرته. الآن كم أقام؟ 21، 21 صلاة، 21 صلاة. هذا يتم أو يقصر؟ يتم. هذا واضح لكم؟ هذا هو المذهب. لكن شخص يتنقل، هذا في رجل يقول أنا عندي إجازة قدرها شهر، سأقيم مثلا 4 أيام فقط ما يزيد صلاة في مكة، و4 أيام في المدينة، و3 أيام و5 أيام في الطائف، و5 أيام في الباحة، ثم أرجع وثم أبهى. لو جلس شهر أو شهرين هذا يقصر أو يتم؟ يقصر. هذا يقصر. قال أو كان ملاحا معه أهله، انظر بهذا القيد، معه أهله ملاح، لا ينوي الإقامة ببلد، ما ينوي أبدا يقيم ببلد، أو رجل معه باص كبير وهذا الباص في مكان للنوم مثلا والراحة، أو ينزل في الشقق وينام ومعه أهله وأطفاله ويحمل الناس، وش بلدك؟ مالي بلد، مالي بلد. ولذا قال لا ينوي الإقامة ببلد، ما له بلد يقيم فيه، نعم متنقل. لكن لو كان له بلد، لا ما له هذا الحكم. قال لازمه أن يتم. لماذا لازمه أن يتم؟ قالوا لأن سفره دائم لا ينقطع، السفر دائم ما ينقطع، ولذا مثله لا يترخص. هذا واضح لكم؟ هنا قال كما تقدم معه أهله، معه أهله. والمذهب، المذهب أن من سكن بلدا فتزوج فيها صار من أهلها، ما يقصد رحت للرياض وتزوجت فيها، مثل اللي يتزوجون يعني ما يسمى بزواج المسيار، خلص الرياض ما يقصر فيها، ما يقصر فيها. وإن كانت البلد له فيها زوجة فكذلك. وعلى ذلك فلو أن رجل له 4 نسوة في كل بلد من بلاد 4 له فيها امرأة، إذا وصل إلى هذه البلد ترك القصر، وإذا وصل لهذه البلد ترك القصر، وإذا وصل إلى هذه ترك القصر. البلد التي لك فيها امرأة زوجة هذه ما تقصر، ما تقصر ولو تزوجت. يعني لو أتيت الآن عزب فتزوجت فيها، نعم فإنك لا تقصر، فإنك لا تقصر. يعني بعض الناس يتزوج على امرأة ويضعون العرس عندهم في البلد، فيذهب إليهم ويجلس عندهم مثلا 10 أيام هناك في البلد، أو يجلس على المذهب مثلا 3 أيام أو 4 أيام، هذا يتم، هذا يتم. فإن كان في البلد له ولد أو والد أو دار أو مال فلا يتم. فهذه يقصد يعني لك مثلا بستان في بلد، أو لك في بلد أولاد، أو لك في بلد والد، مثل بعض الناس الذين يدرسون أو يتوظفون خارج البلد ويكون والده مثلا في حائل، يأتي إلى والده يقصر، يقصر ولو كان له أولاد أيضا. بعض الناس يذهب إلى ولده يسكن مثلا ابنه في الشرقية يعمل هناك يذهب إليه، نعم يسكن مثلا في المدينة يذهب إليه وولده، نعم. فنقول نعم لا هذا يقصر. إذن فقط إذا كان له امرأة، إذا كان له امرأة. قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، سلك أبعدهما فإنه، نعم فإنه يقصر، لأن الغالب أنه لا يسلك الأبعد إلا لكونه أصلح له. الآن مثلا موقق تبعد عنه 60 كيلو يعني دون مسافة القصر، لكن لو ذهبت إليها من طريق آخر مثلا من الطريق الذي يكون من جهة شمال حائل، نعم أتيتها هكذا، نعم صارت تزيد عن 80 كيلو ها فتقصر، فتقصر. واضح هذا لكم؟ قال أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، أو ذكر صلاة سفر في آخر، هذه موجودة عندكم يعني في تكرار، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، لا هناك أو ذكر صلاة حضر في، نعم أو نعم نعم لا هذه مسألة أخرى، ذكر صلاة سفر في آخر يعني في سفر آخر فهذا يقصر. يعني أنت الآن في الرياض مسافر ونسيت صلاة، ثم ارتحلت من الرياض إلى القصيم، والقصيم ليست بلدك، فنزلت فيها فتذكرت أنك تركت صلاة الظهر في الرياض، تصليها قصرا أو إتماما؟ قصرا. لكن لو وصلت إلى حائل فتذكرتها تصليها تماما، وهي المسألة السابقة، وهي المسألة السابقة. قال أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، يعني إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر فإنها تقصر. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة، حبس ولم ينوي إقامة، أو حبسه نحو مطر، بعض السيول تكون قوية فيقف الشخص يريد أن يقطع هذا السيل وقد يجلس شهرا، لا سيما في القديم مع الأمطار الكثيرة أو في بعض البلدان يجلس شهر وما يستطيع يقطع، وقد يتوقف المطر لكن تبقى الأرض لا تقطع من الطين، أو يحبسه أيضا ثلج، أو يحبسه مرض مثل الجدري، كان يحبسهم الجدري فينزل في هذا المكان فيحبسه هذا المرض. يقول قصر أبدا، قصر أبدا يبقى يقصر، هذا ما عليه مدة، هذا ما في مدة. مثله أو أقام لقضاء حاجة، ينتظر أن يحضر مثلا مسؤول، أن يحضر مسؤول ليقضي له حاجة، أو ينتظر فلان مثل داء ينتظر المدين ويجلس لقضاء حاجة ولم ينوي، ما نوى أن يقيم، لكن لو قال أنا أريد أجلس في الرياض 10 أيام هذا واضح، لكن يقول يمكن بكرة أمشي يمكن بعد بكرة، فهو لم ينوي إقامة، فهذا كذلك نعم يقصر أبدا. قالوا فإن ظن أنها لا تنقضي إلا فوق 4 أيام فلا يقصر. يعني إن غلب على ظنه، يعني إن ظن أنها لا تنقضي في أنها، يعني إن علم أنها لا تنقضي هذه إلا فوق 4 أيام يقول أعرف أنه ما تنقض إلا فوق 4 أيام، خبير مثلا بالسيول ويعرف أن السيل هذا لقوته يحتاج إلى أسبوع، ويقول أنا أعلم أني ما في حركة قبل أسبوع، الآن صار مقيم، صار مقيما. يعني إذن إن ظن أنها لا تنقضي إلا فوق 4 أيام فإنه لا يقصر، أو علم حين يكون متيقن. واضحة هذه لكم؟ نعم. طيب، ثم قال فصل: هذا الفصل في الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما، في وقت أحدهما، يعني سواء كان في وقت الظهر أو في وقت العصر، وسواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء. قال: في سفر قصر. إذن الجمع يجوز في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لكن قالوا تركه أفضل. فالجمع في المذهب تركه في السفر تركه أفضل، ما عدا عرفة ومزدلفة فيستحب، ما عدا عرفة ومزدلفة فيستحب، وعنه يستحب، والظاهر أنه إن جد به السير استحب، وإن نزل لم يستحب. فإذا كنت نازلا فلا يستحب، وإن كان قد جد بك السير فيستحب. إذن نعود إلى المذهب، المذهب تركه أفضل مطلقا حتى لو جد بك السير، حتى لو جد بك السير. ولمريض يلحقه بتركه، يعني بترك الجمع، مشقة. المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، يعني إن ترك الجمع شق عليه، فهذا له أن يجمع، له أن يجمع. ومثله المستحاضة كما تقدم، ومثله المرضع التي يشق عليها أن تغسل ثيابها لكل صلاة، لأن المرضع ليس عندنا في القديم وفي بعض البلاد. الآن المرضع الطفل قد وضعت عليه الحافظة ولا يصل إليها شيء، لكن في القديم ترضعه ويتبول على ثيابها، تبول على ثيابها، فلها أن تجمع، لها أن تجمع. وكذا إذا خاف على نفسه أو أهله أو ماله. قال: وبين العشاءين فقط دون الظهر والعصر، بين العشاءين لمطر. السابق ما قيده بين العشاءين، المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر، المسافر، المريض، لكن وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. معنى يبل الثياب يعني أنه يرطبها فتكون الثياب مبتلة بالماء، يعني مثل ما نعبر نحن يودن الثوب، يودن الثوب. فيقول: لمطر يبل الثياب ولوحل. الوحل هو الطين، الوحل هو الطين. إذن هذا يخص بين العشاءين خلافا للقاضي وأبي الخطاب وشيخ الإسلام. فالقاضي من الحنابلة يرى أنه بين الظهرين أيضا، هذا أصح، القاضي وأبي الخطاب وشيخ الإسلام. قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل. قال: وريح شديدة باردة. لم يقيد هذا بأن تكون مظلمة، لكن بين العشاءين، بين العشاءين، ما هو بين الظهرين. الريح في الظهر ما يجمع والعصر، هذا بين العشاءين. وريح شديدة، شديدة يعني تخرج عن المألوف، تخرج عن المألوف، باردة بين العشاءين. ولم يقيد هنا بخلاف المسألة السابقة في حتى ما يختلط عليكم في صلاة الجماعة، في الجماعة قال مظلمة لترك في الأعذار المبيحة لصلاة الجماعة، أما هنا فلا تقيد بأنها مظلمة. واضح؟ قال ولو صلى في بيته، لو إشارة إلى خلاف، في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، بل لو كان في المسجد، لو كان في المسجد، لأن هذه الرخص العامة مثل السفر يستوي فيها حال المشقة والحال وحال عدم المشقة. واضح؟ يعني إذا كان في مطر يبل الثياب جاز الجمع حتى ولو كنا في البيوت، بعض الناس في البر في الخيام يجمعون حتى لو كان طريقك تحت ساباط، الساباط يعني مظلل من بيتك إلى المسجد. الآن سيارة، بعض الناس سيارته في داخل تحت في داخل البيت مظللة من المطر، ويركب السيارة ويقودها، وقد يكون إمام المسجد وله مظلة في داخل في طرف المسجد بحيث أنه ما يمشي أبدا في المطر، كذلك يترخص. بل لو كنت في المسجد جالس، بعض الناس يجلس إذا صلى المغرب يقرأ قرآنا، يقرأ القرآن ويصلي في المسجد، يجمع ما يجمع، يجمع كل هؤلاء يجمعون، ولو كان في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، لأن هذه رخص عامة. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم وتأخير، هذا هو الأفضل أن تفعل، هل الأرفق فيك جمع التقديم أو الأرفق جمع التأخير، فتفعل ما هو أرفق. قال فإن جمع في وقت الأولى، هذا الجمع في وقت الصلاة الأولى، تعلمون الجمع قد يكون في وقت الثانية وقد يكون في وقت الأولى، هذه شروط. يعني قال أنا أريد أجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، إذن سيصلي العصر قبل وقتها. قال أريد أن أجمع المغرب والعشاء، إذن يريد أن يقدم العشاء فيصليها قبل وقتها مع المغرب. قال نية الجمع عند إحرامها، هذا الشرط الأول، لا بد من نية الجمع، ولذا ما يفعله بعض الأئمة إذا سلم قالوا إيش رأيكم نجمع في مطر، على المذهب لا، لابد أن ينوي الجمع عند إحرامها، عند إحرامها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نصوص أحمد وقواعده على أنه ليس بشرط، يعني شيخ الإسلام يرى أنه ليس بشرط، قال وعليه تدل نصوص أحمد وقواعده، فنصوص أحمد وقواعده تدل على أن هذا ليس بشرط، وهذا الصواب أن هذا ليس بشرط. قال ولا يفرق بينهما، لابد من الموالاة في جمع التقديم، انتبه نحن في جمع التقديم. قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. قالوا وتبطل براتبة، لو صلى سنة المغرب ما يجمع، لكن وضوء خفيف وإقامة لا بأس بذلك، حتى ولو صلىها في خارج المسجد، يعني سلم الإمام المغرب فقمت سريعا بيت قريب المسجد وصليت في بيتك العشاء، هذا يسير، هذا يسير، هذا بقدر وضوء خفيف، بقدر وضوء خفيف. ولذا قال ويبطل براتبة بينهم. الشرط الثالث قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، المطر مثلا أراد أن يجمع بين العشاءين، المطر موجود عند تكبيرة الإحرام الأولى، يعني كبرنا للمغرب وهي تمطر، أيضا سلمنا من المغرب السلام عليكم وهي تمطر، افتتحنا صلاة العشاء وهي تمطر. واضح هذا لكم؟ هذا شرط في المذهب. قوله سلام الأولى خالف في ذلك ابن عقيل من الحنابلة، والذي يترجح أن الذي يشترط هو أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الثانية، عند افتتاح أثر. قال: وإن جمع في وقت الثانية، أنا قد أنبه على المسائل اللي أرى فيها عمل. قال: وإن جمع في وقت الثانية، الآن الجمع في وقت الثانية، اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. يعني إذا أردت أن تجمع وأنت مسافر، تجمع الظهر والعصر جمع تأخير في العصر، فلا بد من وقت الظهر وأنت تنوي، يعني في الظهر نويت الجمع، الظهر الآن دخل وقتها، فتنوي أنت أن تصليها متى؟ في العصر، لا بد من النية. ولكن قبل أن يضيق الوقت شخص يقول: لا، أنا سأصليها في وقتها، أنا ما أحب أن يصلي الصلاة إلا في وقتها. طيب، فلما ضاق الوقت صلي فلانيه شوي شوي شوي، لما بقي 3 دقائق 4 دقائق ما تكفي لصلاة الظهر، قال: أجمعها. هل يجوز له هذا؟ ما يجوز، واضح؟ هذا لا يجوز، لابد أن تكون نويت قبل أن يضيق الوقت أنك تجمع. بعض الناس عادته في السفر يجمع، هذا ناوي، لكن الكلام بعض الناس يريد أن يصلي كل صلاة في وقتها فيتراخى حتى إذا ضاق الوقت قال: إذن أجمعه، هذا لا يجوز. قال: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، هذا شرط لا بد أن ينبه الناس عليه. أنت مسافر، مسافر، أذن المغرب وأنت مسافر، نويت أنك تصلي المغرب مع العشاء، العشاء يؤذن عندنا 8:30، فوصلت أنت 8 مثلا، هل لك أن تجمع؟ لا، نقول توض وصل. بعض الناس يأتي وينشغل بأولاده والبضائع ينزلها ويقول: سأجمع. لا، أنت الآن زال عنك العذر، زال عنك العذر. أو مريض، أيضا مريض يريد أن يجمع الظهر إلى العصر، فلما جاءت الساعة الثانية شوفي ولا عنده خلاف ولا يحتاج إلى الجمع، يصلي الظهر في وقتها وليس له أن يجمع، لأن العذر قد زال. والعامة لا يفهمون هذا، يعني ينبغي أن ينبه الناس على مثل هذا. ولم يذكر الموالاة هنا، لا تشترط الموالاة في جمع التأخير، ما تشترط الموالاة. فلو أنك صليت الظهر 4:45 وقت العصر الآن، وأخرت العصر وجلست تتكلم وصليت بعد نصف ساعة العصر، ما في مانع. لماذا ما في مانع؟ لأن العصر هذا وقته. طيب، ثم قال لا، إذا وجد، هم ما ينظرون المشقة، هم ينظرون إلى أن يبل الثوب، هم عندهم ضابط بل الثوب ليس المشقة، مثل السفر وصف، قد لا يشق السفر، فهم عندهم المطر الذي يبل الثوب فقط. ثم قال، يعني قد يكون بعض الناس في وقت المطر الذي يذهب ويلعب ويخرج إلى الشارع ويخرج إلى البر، ما في مانع، يبقى الجمع لأنها رخص عامة، هذه مثل السفر، يذهب بالطائرة بالدرجة الأولى ويحملون عنه شنطته وينزل في الفنادق التي يمكن أحسن من بيته ويجمع ويقصر السفر، يعني العلة هي السفر. ثم قال: فصل، هذا فصل في صلاة الخوف. والمقصود بصلاة الخوف ليس بمعنى صلاة الاستسقاء ونحوها، يعني أن تكون صلاة تختص بالخوف، يعني إذا خفنا صلينا ليذهب الله عنا الخوف، لا، المقصود بصلاة الخوف يعني الصلاة المكتوبة تصلى في حال الخوف، الصلاة المكتوبة تصلى في حال الخوف. يعني كيف نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في حال الخوف؟ الخوف يعني في حال قتال الكفار، وكذا قتال البغاة، إذا قاتل الإمام السلطان قاتل البغاة أو الخوارج، نعم، أو المفسدين في الأرض من المحاربين قطاع الطرق. فأما إذا كان القتال محرما فلا يشرع لهم أن يصلوا هذه الصلاة إذا كان قتاله محرما، كالخوارج الذين يقاتلون المسلمين ويخرجون عليهم، هذه الصلاة ليست لهم. الصلاة إنما هي نعم لمن قاتل في القتال المباح. لكن قطاع الطريق مثلا أو الخوارج هل يقولون نحن نصلي صلاة الخوف؟ لا ما ليس لهم. أيضا قالوا كل خوف جائز، مثل الخوف من سبع. بعض الناس هذا ما هو عندنا الآن وفي هذا الوقت، في بعض البلاد يكون عندهم مشي كثير على الأقدام وعندهم سرعة حتى أن السباع تلحقهم ويهرب من السباع ويرتاح قليلا، والسبع يرتاح ويخرج يجلس ساعات والسبع يطارده نعم. أيضا قد يكون من جمل هائج يلحقه هذا الجمل الهائج، نعم، فكلما ارتاح قليلا جاء هذا الجمل فهرب منه، نعم. أيضا قالوا حتى إذا خاف فوت الوقوف بعرفة، تأخر تعطلت سيارته وقال أنا إن صرت أنزل وإن صليت صلاتي فإن هذا يترتب عليه فوات الوقوف بعرفة، فهذا يصلي وهو يمشي، يصلي وهو يمشي حتى لا يفوته الوقوف نعم بعرفة. قال وصلاة الخوف صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفات كلها جائزة، كل هذه الصفات جائزة. قال أحمد جاء عن سلم من ستة أوجه أو سبعة، فكل هذه جائزة. ومقتضى كلام الإمام أحمد خلافا للمشهور في المذهب أنها تصح بركعة، وبه قال جماعة من الحنابلة، لكن المشهور في المذهب أنها ما تصح بركعة، لأن عبارة بصفات كلها جائزة تدخل في هذه الصفات ما جاء في مسلم أن صلاة الخوف ركعة، ولكن هذه الصفة لم يقل بها الحنابلة في المشهور عندهم. طيب، ويستحب نعم من الصفات وهي صالحة لكل حال، وهي التي اختارها الإمام أحمد لأنها جاءت في القرآن وجاءت في حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين، أن يقسم الإمام الناس إلى طائفتين، كل طائفة يصلح يعني فيها الكفاية أن تقابل العدو لو هاجم، يقسم إلى طائفتين، هذه تصلح سواء كانوا إلى القبلة أو لم يكونوا إلى، قد يكون العدو في الشمال ونحن قبلتنا في الجنوب، فيقسم الإمام، ولذا هذه تصلح في كل حال، يقسم الناس إلى طائفتين، كل طائفة يرى أنها تحصل بها الكفاية في مبارزة العدو حتى تنتهي الطائفة الأخرى من الصلاة. شوف انظر الجماعة ما تترك حتى في صلاة الخوف، فيقسمهم إلى طائفتين، فيصلي بطائفة ركعة إذا كانت الصلاة ركعتين، لأن هذا قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر، فيصلي بهم ركعة، يصلي بطائفة ركعة، ثم يثبت قائما، يثبت هكذا قائما، فيتمونهم لأنفسهم ثم يسلمون، يعني يأتون بركعة ثم يسلمون ثم يذهبون إلى أماكنهم، وتأتي الطائفة الأخرى فتجد الإمام قائم، فإذا شعر بحضورهم شرع بالفاتحة وقرأ إن كانت جهرية وإن كانت سرية فكذلك يسر، ثم إنه إذا تشهد لا يسلم، ينتظر فيقومهم ينتظر فيقومونهم ويتمون صلاتهم وهو جالس، وهو جالس، فإذا انتهوا من صلاتهم يعني شعر الإمام أنهم انتهوا من الصلاة، ولذا الالتفات في مثل هذا لا بأس به، تقدم لكم أن الالتفات الحاجة لا بأس به، فيسلم بهم، فيأخذ الأولون نعم أول صلاته فيدركون تكبيرة الإحرام، والآخرون يدركون معه التسليمة. هذا الذي اختاره الإمام أحمد وهو صالح لكل حال، يعني مثل الجند يعلمون هذه الصفة، لأن هذه الصفة صالحة في كل صالحة في كل حال. فإن اشتد الخوف، اشتد الخوف، ما الآن خوف ما هو شديد ما فيه يعني، لكن إذا كان الخوف شديد، الحرب قد التحم، فالخوف شديد، ومثله أيضا الذي يطرده سبع، نعم، فهؤلاء يصلون إلى القبلة وإلى غير القبلة بقدر ما يستطيعون، ركبانا يعني على خيولهم أو مشاة، يصلون وهم يمشون، وهم على الخيل يصلون، نعم، يصلون ويومئون بالركوع والسجود بحسب الطاقة، يعني حتى لو ما تهيأ له في أحد مقبل عليه ما يومئ، يعني يومئ بالركوع والسجود بحسب طاقته، يعني إذا كان الإيمان بالركوع والسجود ممكن وإلا ما تومئ، يعني تنوي تقول الله أكبر وتنوي أنك ركعت تقول سبحان ربي العظيم، واضح؟ فالإيمان بالركوع والسجود بحسب الطاقة، ويفر ويكر لحاجة، ولكن لا لا لا يصيح، لأن الصياح ليس فيه فائدة، يعني الصراخ وإنما يكر ويفر، نعم، دون صراخ. ولا حرج أن يحمل شيئا نجسا، لأنه هو في صلاة لكنه يحمل شيئا نجسا للحرب، يعني قد يكون معه مثلا سيف فيه دماء، نعم، نجسة، نعم، فمثل هذا يعني لا حرج فيه. قال ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدافع به عن نفسه، ولا يثقله كسيف ونحوه، فيأخذ حذره ويحمل من السلاح ما لا يشق عليه. ثم قال باب صلاة الجمعة. الجمعة مستقلة عن الظهر، وليست ظهرا مقصورة، ليست ظهرا مقصورة، وهي أفضل من الظهر، وهي أفضل من الظهر، وليس لأهل البلد أن يصلوا ظهرا مع بقاء الوقت، فإن فعلوا لم تصح، ولذا ما يفعله بعض الناس من أنه إذا تأخر الإمام عن صلاة الجمعة قاموا وصلوا ظهرا، نقول غلط، ليس لكم ذلك، انتظروا ليذهب أحدكم إلى الإمام ويأتي به، لو ما تصلون إلى الواحدة أو الثانية، أو يذهبوا إلى جامع آخر، أو يذهبوا إلى جامع آخر، وليس لكم أن تصلوا نعم ظهرا مع إمكان أن تصلوا جمعة، هذا واضح لكم، يعني الناس بمجرد ما يتأخروا 10 دقائق ربع ساعة يصلون ظهرا، على أنه يمكن أن يقف أحدهم ويخطب، ويمكن أن تكتب خطبة يسيرة يتركها الخطيب على مكان المنبر، خطبة يسيرة، يعني لو قرأ فيهم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وأتى بأركانها التي تأتي، نعم، أجزأت. ثم قال تلزم كل ذكر، فلا تلزم الأنثى، حر لا عبد، مكلف، هؤلاء لا تلزم، ولو صلوها صحت، لو صلوا هذه ولو صلوها فإنها تصح، يعني ما يقول لا يصلون 4، المرأة إذا ذهبت إلى المسجد تصلي 2 أو 4 ركعتين، الصبي ركعتين، الحر العبد إذا حضرها يصلي ركعتين. قال مسلم فلا تصح من كافر، قال مستوطن ببناء. ببناء لا بد من الاستيطان، ولذا أهل الخيام الذين يرتحلون منها صيفا أو شتاء أو يقرون فيها صيفا ويرتحلون في الشتاء، هؤلاء غير مستوطنين، هؤلاء غير بل حتى الخيام مطلقا، أهل الخيام مطلقا في المذهب، حتى لو قالوا ننزل ننزل دائما في المذهب، لا في المذهب ليس لهم ذلك. وأما أهل البيوت من الحجر والقصب ونحوها فإنهم إن كانوا مستوطنين، لكن لو ما كانوا مستوطنين مثل أماكن المعسكرات، هذه معسكرات هل يصلون جمعة؟ لا، في معسكرات التدريب يمكثون فيها مثلا شهرين أو ثلاثة ثم يتركونها، هل لهم أن يصلوا جمعة في هذه الأماكن؟ لا، هذه قيود لا بد منها. مستوطن ببناء، يعني ببناء معتاد من حجر أو قصب، لا بخيام في المذهب، اسمه واحد، اسم هذا المكان واحد، القرية الفلانية، حتى البيوت تتفرق، المدينة اسمها واحد وهي متفرقة البناء، كانت بريدا في بريد، المدينة كانت بريدا في بريد، يعني نحو 20 كيلو في 20 كيلو، ولكن آل فلان أو العشيرة الفلانية هذه مساكنهم، ثم تأتي مساكن الآخرين، ثم هناك مساكن الآخرين، فهذه تسمى المدينة، تسمى المدينة. ولذا قال ولو تفرق، ولذا قال ولو تفرق. قال ليس بينها، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، هذا لمن كان خارج البلد، انتبه لهذا القيد، لمن كان خارج البلد، رجل له بيت شعر حول الديرة، كان بعض البادية يسكنون حول المدن، حول المدن، أو بعض الناس يبتعد عن البيوت ويبني له بيت بعيد، عنده بستان وعنده شيء، ننظر كم بين المسجد وبين صاحب هذه الخيمة؟ قالوا فرسخ، الفرسخ نحو 5 كيلو، هذا يلزمه أن يأتي للجمعة وأن يصليها، واضح؟ أما من كان في البلد نفسه فحتى لو كان بينه وبينها مسافة أكثر من فرسخ، يعني يوضح، لو قدر أن الرياض مثلا ما فيها إلا الجامع الكبير مثلا، اللي مثلا في شمال الرياض يبعد كم عن الجامع الكبير؟ نحو 20 كيلو، يلزمه أن يذهب ويصلي فيه، يعني مع القدرة، واضح هذا لكم؟ يلزمه أن يذهب ويصلي الجمعة فيه. إذن إذا كانوا في موضع واحد، طبعا ما كانت تتصور مثل هذه السعة القديمة، لكن اللي في البلد ما ننظر فرسخ أو أكثر من فرسخ، قرب أو بعد ما دام داخل البلد. أما الذي خارج البلد، في أحيانا قرى تحيط بالبلد وبيوت شعر وبساتين مسكونة، هؤلاء نقول إن كانت المسافة بينكم ما هو بين البلد، بينكم وبين المسجد، يعني المسجد الذي تقام فيه الجمعة، إن كان فرسخ فيلزمكم. لماذا قالوا فرسخ؟ قالوا لأن النداء إذا نودي للصلاة بصوت رفيع وكان الهواء ساكنا فإنه يصل إلى فرسخ، فإنه يصل إلى فرسخ، هذا واضح لكم؟ طيب، لكن من كان في البلد فهل نقيد هذا بفرسخ؟ لا. قال ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، أما إذا كان في بلد فالبلد واحد كما تقدم. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، المسافر سفر قصر يعني النازل في البلد ويصلون جمعة ما تلزمه الجمعة، ما تلزمه الجمعة. إذن الجمعة لا تلزم المسافر، يعني أنت سافرت مثلا إلى الرياض وافقت جمعة، ما يلزمك أنت كمسافر أن تصلي الجمعة، وهذا هو قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء. أما الجماعة فالمذهب تلزم، صلاة الجماعة تلزم ولو كان ولو سفرا وفي كثرة خوف، وذلك لأن الجماعة في المذهب تجزئ في البيت، يعني أناس في شقة مثلا مفروشة مسافرون عددهم 3 4 5 2 يصلون في بيت، لكن المسجد أفضل، المسجد أفضل. وهذا أيضا هو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وأنهم إن كانوا جماعة مسافرين يصلون في بيوتهم، لكن إن كانوا ما هو جماعة وحده لازمه ويصلي في المسجد، لكن إن كان معه ولو كانت معه امرأته صلى هو وإياها. إذن الجماعة تبقى حتى في السفر، تبقى حتى في السفر، ولكن لا نوجب عليه المسجد، لا نوجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد. هذا واضح. قال ولا عبد، ما تجب على العبد، ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، المرأة والمسافر والعبد إذا حضروها أجزأته، ولم تنعقد به، يعني حتى المسافر لا تنعقد به، يعني إذا شرطنا 40 كما يأتي فكان فيهم 5 من المسافرين أو 1 مسافر، عددهم 40 ولكن فيهم شخص مسافر، هل يقيمون جمعة؟ ما يقيمون، هذا سيأتي في العدد. وإذا قلنا إن العدد 3، 1 مسافر و2 مقيمان، ما تنعقد، إذا ما تنعقد بالمسافر ولا تنعقد بالمرأة ولا تنعقد بالعبد، ولم يصح أن يؤم فيها، المسافر لا يصح أن يؤم، والعبد لا يصح أن يؤم، والمرأة لا تصح كما هو ظاهر أن تؤم، لكن المسافر الذي يظهر خلاف هذا الذي هو مذهب الشافعية والمالكية، وأن المسافر يصح أن يؤم، والعمل على هذا، العمل على أن الشخص يذهب إلى بلد ويصلي بهم الجمعة، يصلي بهم الجمعة. طيب، قال ومن سقطت عنه لعذر، سقطت عنه لعذر كالمرض أو الخوف غير سفر وجبت عليه، يعني إذا حضرها وانعقدت به. أما المسافر لو حضر عقب قال بطلع طول الخطيبة بمشي، من الأصل مستحب في حقه، لكن إنسان مريض تحامل على نفسه وصل إلى المسجد يلزمه أن يتم، لكن لو زاد المرض عليه في المسجد اشتد عليه وتعب، هذا واضح أنه مريض له حق. مثله أيضا الخائف، خائف لكن أتى إلى المسجد الآن انتهى وانعقدت به، إذن المريض تنعقد به لكن المسافر لا تنعقد به في المذهب. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، قبل أن يصلي الإمام والإمام يخطب قال أنا ما أريد أذهب للجمعة، أريد أصلي الظهر في بيتي، صلى الظهر تصح، قبل أن يصلي الإمام ما تصح، فإذا صلى الإمام فصلى الظهر بعده صحت مع الإثم، صحت مع الإثم. قال وتصح مما لا تجب عليه، ممن لا تجب عليه، المرأة الآن لو صلت أذن الظهر فصلت والإمام يخطب، هل يجوز المرأة؟ يجوز المرأة، يجوز، ما لها دخل المرأة لأنها ما تجب عليها. حتى المريض، المريض إذا صلى مريض ما يبي يذهب الجمعة لأنه مريض، فأذن الظهر فصلى ولم ينتظر حتى يصلي الإمام صحت، والأفضل حتى يصلي الإمام، لكن هذا ما هو في حق المرأة، هذا في حق غير المرأة كالمريض، المريض الأفضل أن يتأخر لأنه قد يشفى، تتأخر حتى يصلي الإمام، أما المرأة فلا، المرأة ما نقول الأفضل في حقها أن تنتظر، وهذا هو المذهب، هذا واضح لكم، يعني المرأة ما نقول الأفضل أن تنتظر حتى يصلي الإمام. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. إذا زالت الشمس دخل وقت الآن الجمعة أو بعد النداء الثاني أيضا، لأن المذهب قد ينادى قبل الزوال، فإذا نودي النداء الثاني من صلاة الجمعة فلا يجوز السفر. السفر لمن؟ للمسافر أو لمن كان من أهل البلد؟ لمن كان من أهل البلد، أما المسافر هذا ما هو داخل من الأصل. أما قبل الزوال مثل يسافر 10 أو 11 أو 9، ما أذن الأذان الثاني ولا زالت الشمس، فالمذهب يجوز ويكره إلا أن يأتي بها في طريقه. يقول بمشي 10 ولكني سأقف في الطريق أصلي الجمعة، تزول الكراهية، تزول الكراهية، لكن الجواز جائز حتى لو لم يصلي في الطريق. هذا واضح. قال: فصل. شروط صلاة الجمعة. هذه في الشروط: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، فإذن الإمام ليس بشرط، ليس بشرط إذن الإمام، فالجمعة لا يشترط لها إذن الإمام، لكن تعدد الجمعة هذا ينبغي أن يشترط فيه إذن الإمام كما قرر هذا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. مثال هذا: الآن حائل فيها الجامع الكبير مثلا فقط، أراد أهل البلد أن يفتحوا جامعا آخر، الجامع الأول ما يحتاج إلى إذن، ما يحتاج إلى إذن، الجامع الثاني يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى إذن، لأن هذا يراعى فيه شروط الإذن كما يأتي. قال: أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، هذا أوله في المذهب. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، الآن كم ترتفع الساعة، كم ترتفع قيد رمح؟ نعم، السادسة، الخامسة، هو يعني يمكن السادسة إلى ربع مثلا، ارتفعت قيد رمح، ارتفعت قيد رمح، قيد رمح يعني بنظر العين، تقدم في صلاة الضحى. وهناك رواية بالزوال مثل الظهر، وهذا عليه العمل، هذا الذي عليه العمل. قال: وآخره، وإن كان من جهة الدليل المذهب أصح، لكن العمل والأحوط أنه إذا زالت الشمس. وآخره آخر وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الظهر. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. يعني لو قال الإمام بهم الله أكبر فقالوا الله أكبر فأذن العصر، دخل وقت العصر، يصلون ماذا؟ جمعة. يعني ابتلوا بخطيب أطال بهم، تأخر مجيئه وطالت خطبته حتى قرب العصر، قرب العصر، فلما قال الله أكبر، نعم، وقالوا الله أكبر، دخل وقت العصر، تصح جمعة؟ تصح، لكن يأثم أو ما يأثم؟ يأثم، لأنه أخرج بعض أفعالها، نعم، عن الوقت، لأن الحنابلة لا يقيدون بركعة. هنا قول يقول إذا أدركت ركعة كاملة، نعم، قبل خروج الوقت، يعني صليت ركعة كاملة بسجدتيها، فلما انتهت السجدتان أذن العصر، قالوا أدركت، قالوا أدركت، لكن احنا كلامنا الآن في المذهب. قال: الثاني حضور 40 بالإمام، الإمام يحسب، حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. المرأة هل هي من أهل وجوبها؟ لا. المسافر؟ لا. العبد؟ لا، لا يحسبون هؤلاء، لكن الإمام يحسب. إذن العدد 40، وعن أحمد رواية تنعقد بثلاثة، تنعقد بثلاثة، يعني إمام ومأمومان، وعليه العمل عندنا والفتيا، عليه العمل عندنا والفتيا. نعم. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، تقدم، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فيما قارب البنيان من الصحراء يصح في الصحراء، لكن الأفضل في البنيان. هنا قيده فيما قارب البنيان. هذا الرجل قال: يا أخوان أنتم الجمعة ما تصح في الصحراء؟ قال: نعم تصح، المصلى في الصحراء، مثل أن المصليات كانت في الصحراء مثل ما تعرفون. قالوا: ايش رايكم انا بطلع قيله 10 كيلو 20 كيلو من حائل، وخلونا هناك جمعتنا كلنا بحائل مجموعها القريه، نجعلها في البر. نقول: لا، هذا لا يقارب البنيان، هذا البر الذي ذكرته بعيد عن البنيان، واضح. لا بد ان تكون الصحراء قريبه الى البنيان، يعني من مصالح البلد، من مصالح البلد. فإن نقصوا قبل إتمام، لأنه قد يتضح لكم مما تقدم، لو أناس في بر هل هم أن يصلوا جمعة؟ لا، ما يجوز. الناس في بر يصلون جماعة، لكن الجمعة ليس لهم، الجمعة لابد في مكان فيه استيطان من المعسكرات، في معسكرات عسكر، ليس لهم أن يصلوا جمعة، واضح؟ أناس مثلا في بلد من البلدان مثل الآن اللي تجولون، وأتوا إلى مسجد من المساجد الصغيرة وقالوا: نصلي بجمعة، هل لهم ذلك؟ لا، الجمعة هذه لابد أن يكون المكان ثابتا فيها. وقلنا أن التعدد يحتاج إلى إذن، فإحداث مسجد هذا يحتاج إلى إذن، لكن أناس في بر أو في مثل الناس في مخلاف، بعض الناس عندنا في مخلاف يجلسون إلى شهرين أو ثلاثة في البر، هؤلاء ما يصلون جمعة. إذا كان في قرية تبعد عنهم 5 كيلو فيها جمعة تلزمهم، يعني ناس قالوا: حنا في مخلاف وجالسين بالبر شهر شهرين ثلاثة، نقول: إذا كان فيه قرية تبعد عنكم 5 كيلو فيلزم، وإلا تصلون ظهرا، تصلون ظهرا، حتى لو زارهم إمام للحر ما يصلون إلا ظهرا، ما يفعله بعض الناس من الغلط، يعني يقال دائما يحصل مثل هذا، فمثل هؤلاء يلزمهم أن تلزمهم الإعادة. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. لما جلسوا 40، جلسوا وعددهم 40، جلسوا 40 في المسجد مع إمامهم، قام الإمام وخطب وصلى بهم. واحد من المصلين أثناء الصلاة تذكر أنه محدث، والعدد كم بالضبط؟ عددهم 40، فيستأنف، فماذا يفعلون؟ يعيدونه ظهرا، وإن كان الرجل يذهب يتوضأ ينتظرونه، لكن لو خرج وانتهى ومشى، نعم، ما يبي يرجع، فيصلونها ماذا؟ ظهرا. كذلك إذا كانوا 3 على ما تقدم تقريبا. قال: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. إذا جاء مأموم فأدرك الركوع الثاني من الجمعة فإنه يتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. إذا أدركت الإمام في التشهد، أدركت الإمام في التشهد أو رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد، هل تتمها جمعة؟ نعم، لا. قال: ظهرا، ولكن بشرطين. الشرط الأول ذكره المؤلف، قال: إذا كان نوى الظهر، يعني إذا أتيت والإمام جالس في التشهد فماذا تنوي؟ تنوي الظهر، ما تنوي الجمعة. إن نويت جمعة فنقول أتمها نافلة إن شئت، ما تجزي عنك، لابد أن تنوي الظهر. والشرط الثاني أن يكون في وقت الظهر، فلو صلى بهم إمام قبل الزوال، يعني صلى إمام الساعة 11 مثلا أو 12 الآن في هذه الأيام، هذا قبل الزوال يجوز على المذهب، صلى بهم فأتيت أنت وهو في التشهد، فأتتك الجمعة، أتيت والإمام في التشهد فأتتك الجمعة، تصلي ظهرا ولكن في وقتها، فإذا دخلت الآن معه تكون نفلا لك. هذا واضح لكم؟ لأن الظهر وقتها متى؟ بعد الزوال. هذا واضح لكم هذا؟ أو أعيد؟ يعني لو أن رجلا صلى الجمعة، خطيبا صلى الجمعة قبل وقته، فأتيت أنت وهو يتشهد، فهل تصلي ظهرا؟ لا. لماذا؟ لأن الصلاة الآن الجمعة قبل وقت الظهر، تصلي معه نفلا وتنتظر إذا زالت الشمس تصلي الظهر. هذا واضح؟ قال وإن أدرك أقل، نعم، قال ويشترط تقدم خطبتين، يشترط أن يتقدم الصلاة، أن يتقدمها خطبتان، يشترط أن يتقدمها خطبتان. هل الخطبتان لابد أن يكون في الوقت؟ لابد شرط، هذا شرط. يعني لو أن خطيب قال أنا سأبدأ بهم قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت صليت بهم الجمعة، يعني الآن عندنا مثل 12:30، إذا قلنا أن دخول الوقت بالزوال، ابتدأ 12 وكبر بهم، نعم، بعد ثلث ساعة دخل الوقت، لابد أن تكون الخطبتان في الوقت، وإلا فلا تجزى من أول الخطبة، لابد أن تكون الخطبة بأركانها جميعا في الوقت. إيه ليأخذ بقول الحنابلة ما في بأس، لكن على مذهب الحنابلة لو أن خطيبا يريد أن يطول بهم وابتدأ من صلاة الفجر يخطب، فلما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح صلى، هل يصح؟ ما يصح حتى على المذهب. هذا واضح؟ نعم. قال لكن مثل الآن الأمر واسع، يعني الحنابلة يرون، فإذا قال أنا سأخطب بناء على مذهب الحنابلة والصلاة أخرها، نعم، فهذا على المذهب. أما لو كان في قبل طلوع الشمس بدأ فهذا ما يصح حتى على المذهب. ثم قال من شروط صحتها، عندكم ومن؟ هذا الصحيح، ومن شروط صحتها حمد الله تعالى. الآن هذه أركان، واعلم أن الأركان لا بد أن تكون في الخطبتين جميعا وهو المذهب، يعني ما يذكر الآن من الأركان تشتملها الخطبة الأولى وتشتملها الخطبة الثانية، انتبهوا لهذا. بعض الناس يظن الخطبة الثانية بس دعاء وينتهي، لا، الخطبة الثانية لا بد أن تتوفر فيها هذه الأركان، وهذا هو المذهب. حمد الله هذا الركن الأول، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، تقرأ آية في الخطبة الأولى وتقرأ آية في الخطبة الثانية، الحمد كذلك، الصلاة على النبي وسلم كذلك، والوصية بتقوى الله، وهذا هو أهم شروطها، وحضور العدد المشترط بحيث يسمع القدر الواجب، يعني لو تأخر عن ابتدائها واحد ولكنه حضر الحمد وحضر الأركان فيجزئ. قال وحضور العدد المشترط تقدم، ويشترط فيها الموالاة، لو خطب الخطبة الأولى وقال يا ناس أنا سأذهب وأغتسل وأعود، تذكر أنه جنوب ما والى، لابد من الموالاة. لو انقطع الميكروفون أثناء الخطبة وانقطع وقت طويل وأصلحوه، فلا، لابد أن تكون يعني يبدأ من جديد بالخطبة. فلا بد إذن من الموالاة، ويشترط في المذهب أن تكون باللغة العربية مع القدرة على ذلك. وأما العمل وهو الذي عليه قرار المجمع الفقهي واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، أنها تصح بغير اللغة العربية إذا كان الحاضرون أو أكثر الحاضرين ليسوا من العرب، فيخطب بلغتهم، لأن الخطب ليست أشياء موقوفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، إنما المقصود المعاني. ولكن الأحسن كما في المجمع أن تكون المقدمة في اللغة العربية، وأن يقرأ آيات يعني حتى يسمعوا القرآن وحتى يسمعوا ألفاظ العرب فيعتنوا باللغة العربية. هذا واضح لكم؟ نعم. فالصحيح أنها تصح بغير اللغة العربية. نعم نعم، وإذا أتى بهذه الأركان ما في إشكال، يعني لو أن شخص أتى بهذه الألفاظ وتكلم بغير اللغة هذا ما في إشكال. نعم. قال نعم نعم، وأيضا من شروطها الجهر، الجهر، فإن لم يسمعه المأمومون لخفض صوته أو لكونه بعيدا عنهم، فلم يسمعه 40 فأكثر، فإنها لا تصح الخطبة. يعني لو أن الخطيب منخفض الصوت والميكروفون خربان والناس ما يسمعون كلامه، ما يسمعون، ما يدري ايش يقول، إما لكبر سنه أو لكونه في مكان مرتفع أو لغير ذلك، فلا يصح، لا تصح الخطبة كما هو المشهور في المذهب. قال ولا يشترط لها طهارة، ولا يشترط لهما يعني الخطبتين الطهارة، لكن تستحب. ولكن قال الموفق الأشبه بأصول المذهب أن تشترط الطهارة من الجنابة، ما هو من الحدث الأصغر، أن تشترط من الجنابة، وهو رواية عن أحمد، لأن الحنابلة يوجبون قراءة آية والجنب لا يجوز أن يقرأ آية، أما الحدث الأصغر فلا، ما هو شرط، واضح. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، لو خطب وصلى غيره فلا بأس. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، هذا واضح، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان كما هو العمل عندنا، ويجلس بين الخطبتين، فإن لم يجلس بين الخطبتين لكن فصل بينهما بسكوت فلا بأس. بعض الناس قد ما يكون في مكان كرسي يجلس عليه في نفس المكان فوقف وسكت وفصل بين الخطبتين ثم أتى بالخطبة الثانية، نعم، فلا بأس، يعني الجلوس سنة. ويخطب قائما ولو جلس أجزأت، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. قالوا يخير باليمين أو باليسار، يخير إن شاء بيده اليمنى وإن شاء بيده اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على قوس، وقال الحنابلة إن هذا لإظهار قوة المسلمين، ولذا ذكروا السيف، ولكن هذا فيه نظر، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على القوس كأنه عصا، كأنه عصا، ولذا لم يجي النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على السيف عليه الصلاة والسلام، إذن يتكأ على عصا أو على حرف المنبر يعني على الحد. ويقصد تلقاء وجهه هكذا، لا يأخذ يمينا ولا شمالا، ما يتلفت، يستحب أن يأخذ هكذا تلقاء وجهه، ما يخص جهة دون جهة. ويستحب للمأمومين أن يقبلوا عليه بوجوههم، يعني ينحرفوا فتكون وجوههم إلى الإمام إلى الخطيب، لا أبصارهم، ما يحتاج البصر حتى لو كان مطاط ما ينظر إليه، لكن المستحب أن تكون وجوههم إليه. ويقصر الخطبة، يعني بجوامع الكلم، ويدعو للمسلمين، ويدعو للمسلمين، ويكره للإمام رفع يديه هكذا حال الدعاء في الخطبة، وإنما يكتفي بالإشارة هكذا. ما هو إشارة هكذا، لا، المقصود أنه هكذا يده، فإذا دعا قال هكذا، ما يقول، ما فيه أنه يقول هكذا يعني يرفع إصبعه، ولكن المقصود أنه إذا حصل دعاء في الخطبة، نعم، أشار، إذا دعا أشار بإصبعه هكذا السباحة مثل ما تشير بها وأنت في الصلاة، يعني مثلا يدك هكذا اليمنى على العصا وتشير هكذا، وتشير هكذا، وقد يكون العصا بيدك هذا ويدك على الشيء المرتفع بجوارك، ثم تقول نعم هكذا إذا دعوت. وقال المجد بن تيمي إن رفع اليدين هكذا بدعة، وما يفعله كذلك أيضا بعض الخطبة من كثرة الحركة باليدين، هذا خلاف ما ينبغي، خلاف ما ينبغي، يعني يكون بسمت. ويستثنى رفع اليدين هكذا في الاستسقاء، نعم، وإن دعا كما قال صاحب المغني لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن، فينبغي أن يدعى لولاة الأمر بالصلاح والخير والتوفيق. فإن اجتمع مع العيد جمعة، سقطت الجمعة على من حضر صلاة العيد مع الإمام، إذا حضرت مع الإمام الصلاة فإن الجمعة تسقط عنك، لكن تصلي ظهرا. وأما الخطيب الإمام فإنه يستثنى، فيأتي إلى المسجد، فإن حضر معه العدد المعتبر صلى بهم جمعة، وإلا صلى ظهرا. وكذلك تسقط صلاة العيد في يوم الجمعة، لو قالوا ما احنا مصلينا العيد، تبي تصلي جمعة، يقول أنا يكفي، هي إحدى الصلاتين تكفي، فيقول أنا ما أصلي العيد سأصلي الجمعة، نعم، فكذلك، نعم، فكذلك، لكن يعزم على الفعل، يعني يكون عازما على حضور الجمعة. ثم قال: والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة أو بسبح، وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، هذا كله جاءت به السنة، وفي الصبح بالسجدة والإنسان، والمذهب لا يداوم عليها لئلا يظن أنها واجبة، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة كضيق المسجد أو تباعد أطراف البلد متباعد الأطراف، أو لخوف فتنة، أحيانا عشيرة هنا وعشيرة هنا وبينهم خلاف، إذا اجتمعوا حصل، قد يحصل قتل وقد يحصل، نعم. فإن فعلوا، الأمر شديد، واعلم أن الحنابلة أوسع من غيرهم، الحنابلة أوسع في هذه المسألة من غيرهم، الجمهور يقولون إلا لضرورة. قال: فإن فعلوا خالف صلوا جمعة ثانية، فالصحيحة ما باشرها الإمام، الثانية باطلة، يعيدونها ظهرا، أو أذن فيها الإمام، هذه أذن فيها وهذه ما أذن فيها، أي الجمعتين صحيحة؟ اللي أذن فيها. فإن استويا في إذن الإمام أو عدمه، كلاهما لم يأذن فيهما الإمام أو كلاهما قد أذن فيه الإمام. ما يقول قائل منكم إن شرط الإمام الإذن ليس بشرط، أن الإذن ليس بشرط، هذا مرجح الآن، إذن الإمام ليس بشرط، لكن هذا من باب الترجيح، هذه أذن فيها الإمام وهذه ما أذن، نقدم التي أذن، الأخرى باطلة. إذا لم يأذن فيهما جميعا أو أذن في الثنتين جميعا فالثانية باطلة. الثانية هل هي بالشروع في الخطبة أو بتكبيرة الإحرام؟ المذهب بتكبيرة الإحرام. هؤلاء كبروا قبل، قلنا هذولا كم كبرتوا؟ قالوا أبد 12.5 احنا مكبرين، وانتم؟ قالوا واحدة كبرها. تبطل الذين كبروا الساعة الواحدة وعليهم ماذا؟ وعليهم الإعادة، وعليهم الإعادة. لكن الشيخ ابن سعدي رحمه الله قال إن هذا الأمر متعلق بولاة الأمر، فإن ولاة الأمر عليهم أن يقتصروا في الجمع بما تحصل به الكفاية، فإن أخلوا لذلك فالعهدة عليهم، وأما المصلون فصلاتهم صحيحة. لكن أحيانا في أماكن ولاة الأمر ما دخلوا في هذا الموضوع، ناس اجتمعوا وأقاموا مسجد وهذول أقاموا مسجد في هذه القرية، فنقول من شرع في تكبيرة الإحرام قبل فصلاته صحيحة، وأما الآخر فصلاته باطلة. قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 6، جاءت به الآثار. ويسن وليس لها سنة قبلية، الجمعة ما لها سنة قبلية في المذهب، بل يصلي ما شاء، بل يصلي ما شاء. قال ويسن أن يغتسل، يبدأ الاغتسال من طلوع الفجر، من أذان الفجر يبدأ الاغتسال. والأفضل أن يكون الغسل عن جماع، يعني أن يجامع امرأته فيغتسل، هذا في المذهب. نعم. وأن يكون الغسل يؤخره حتى يريد أن يمضي إليها، ويجزئ ولو أحدث بعده فيتوضأ. يعني رجل اغتسل الساعة 7 صباحا للجمعة ثم نام، ثم لما جاء وقت الرواح توضأ، أصاب سنة الغسل؟ أصاب سنة الغسل، أصاب سنة، يعني حتى لو أحدث، حتى لو أحدث. بعض الناس يغتسل ثم أنه قبل الجمعة يجد أنه يحتاج إلى بيت الخلاء، يقضي حاجته ويتوضأ. نعم. قال ويتطيب، قال ويتنظف، يعني يقلم أظافره ويحلق العانه، ومن التنظف التسوق. ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه. ويبكر إليها، من بكر وابتكر، بكر يعني خرج مبكرا، وابتكر يعني وصل إليها، لأن تحتاج طريق، وصل إليها مبكرا. فيسن أن يبكر إليها من متى؟ قالوا من طلوع الفجر. يعني المستحب أنك تذهب إذا أذن الفجر إلى الجامع، تصلي فيه الفجر وتجلس، وتجلس يعني من أول النهار وهو طلوع الفجر الصادق ماشيا، ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف في يومها، وكذا ليلتها. يعني لو بالليل من أذان المغرب ليلة الجمعة، من أذان المغرب ليلة الجمعة يبدأ وقت قراءة سورة الكهف. ويكثر الدعاء، وأرجى ذلك في آخر ساعة من يوم الجمعة، فإنها ساعة إجابة، آخر ساعة من بعد العصر. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلته، ليلتها ويومها. ولا يتخطى رقاب الناس، يكره، إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، إن كان إماما فلا بأس، أو إلى فرجة. قال يعني في فرجة فاضية قدامك تذهب إليها. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. قال ولو أنه ولده البالغ، لأن الصبي يقام، الصبي تقومه من المجلس، الصبي يقام ما في مانع، لكن البالغ لا. فحتى لو كان الولد البالغ، إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. يعني قال يا فلان أنا أحب هذا الموضع، في أماكن في المسجد الناس ما يشرعون إليها، فقال أنا أحجزه لك في المسجد، وجلس هذا الرجل. فلما جاء صاحبه قام من هذا المجلس وجلس فيه صاحبه وتأخر، فلا بأس بذلك، لكن الإيثار في القرب لا يستحب. قال: لكن بعض الناس يحتاج إليه، قد يكون هذا يعني فيه كرسي للجلوس ونحو ذلك، فلا بأس. قال: وحرم رفع، نعم، إيش؟ ما يظهر هذا القرب هذه، نعم. قال: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، يعني إذا وجدت مصلى مفروش فليس لك أن ترفعه حتى تحضر الصلاة، إذا أقيمت الجمعة ارم هذه السجادة الموضوعة أمامك. وعند شيخ الإسلام هو قول الثاني في المذهب أنه لا يجوز الحجز هذا، وأن السبق يكون بالبدن لا بالفراش، أن السبق يكون بالبدن لا بالفراش، وأنه لا يجوز غصب البقعة. وعلى ذلك فيرى شيخ الإسلام أن لك أن تزيل هذه الفرش، لك أن تزيل هذه الفرش، لأن هذا من الغصب. واستثنى شيخنا الشيخ محمد رحمه الله إن كان في المسجد، بعض الناس يجلس في آخر المسجد ويضع مصلى في الصف الأول ويجلس بعيدا عن الناس، ما في بأس، هذا ما في بأس. قال: ومن قام من موضعه لعارض كوضوء ثم لحقه ثم عاد إليه قريبا، يعني في العرف، فهو أحق به. إن قمت من مجلس ثم عدت إليه قريبا فأنت أحق بهذا المجلس، لك أن تقيم غيرك منه. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. قال: ولا تجوز الزيادة على الركعتين، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له بأن يكلم الإمام، إلا له أو لمن يكلمه، يعني لمن يكلمه الإمام، أنت تكلم الإمام أو الإمام يكلم، أيها الشيخ الناس يفعلون كذا، فيجيب ما في بأس، أو هو يكلمك يقول: يا فلان هل اغتسلت؟ يا فلان لماذا تأخرت؟ نعم، هذا لا يضر هذا، فتجيبه. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له، هذا يسمى بالإنصات، فالإنصات واجب وهو ترك الكلام، أما الاستماع فهو مستحب، فعندنا استماع وعندنا إنصات، الإنصات واجب وهو ترك الكلام، حتى إنك لا تسكت المتكلم، ما تقول صح، تشير إليه هكذا مثلا، إذا تكلم أحد فتشير إليه بالسكوت، وليس لك أن تقول له أسكت، ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى كانت جمعته ظهرا، يعني يكون له أجر الظهر، يكون له أجر الظهر. فإن كان في مكان لا يسمع فيه الخطبة أو انقطع الميكروفون فيجوز الكلام، بعض الناس في مكان بعيد ما فيه ما يسمعون شيئا، ما يسمعون الخطبة أبدا، فهؤلاء لا حرج عليهم أن يتكلموا، لا حرج أن يتكلموا، وهو المذهب. ويجوز في المذهب في حال الدعاء، إذا بدأ الإمام بالدعاء في آخر الخطبة الثانية يجوز في المذهب الكلام، يجوز في المذهب الكلام. وإذا عطس حمد الله خفية، ويجوز إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، ويستحب سرا. ويجوز في المذهب أيضا أن يشمت العاطس، إذا عطس فقال الحمد لله أن تقول يرحمك الله في المذهب. ويجوز أن ترد السلام، إذا جاء أحد فدخل فقال السلام عليكم والإمام يخطب تقول وعليكم السلام، هذا في المذهب يجوز، وعنه يحرم هذا أصح، وعنه يحرم هذا أصح. ويكره العبث في حال الخطبة بشماغه وغيره، ويكره الشرب حال الخطبة إلا أن يشتد عطشه. قال: ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني الكلام، وكذلك بين الخطبتين، إذا جلس الإمام بين الخطبتين جاز الكلام، جاز الكلام بين الخطبتين يجوز. نعم. فإن خرج فإن أحرم مع الإمام ثم إنه حصل زحام، زحام يتدافع الناس، بعض الناس خاصة اللي عند الأبواب قد يدخل الناس بقوة أو في الحرم فيحصل زحام شديد، فإن كان يمكنه أن يسجد على الأرض سجد، وإن لم يمكن أن يسجد على الأرض فإنه يضع رأسه على رجل صاحبه وعلى ظهر صاحبه ولا يجعل يده على ظهر صاحبه لأن هذا يؤذيه، ولا الركبة أيضا لأن الركبة تؤذي، هذا فقط في الوجه. فإن ما أمكنه أن يضع يديه على الأرض فما أمكنه أن يسجد سجودا صحيحا، قلنا لو كانت اليدين تضعهما على الأرض ولكن الرأس تضع الوجه تضعه على رجل صاحبك ما في بس، لكن إن ما أمكن أن تضع اليدين في الأرض فحينئذ في مثل هذا الزحام نعم تنظر، إذا زال الزحام قاموا الناس مثلا واعتدل الإمام وصار يقرأ الإمام تسجد وتكمل ما نقص ثم تذهب وتتابع الإمام. واضح؟ يعني أنت الآن الإمام سجد ما أمكنك أن تسجد، وش تفعل؟ تنتظر قائما، فإذا قام الإمام من السجدتين وقام الناس نعم تسجد، فتسجد السجدتين ثم تقوم وتلحق الإمام. ثم قال رحمه الله: اليوم نحن نريد أن ننهي، فيمكن نطيل إلى قبيل الإقامة ثم نكمل بعد يعني بقدر ربما ربع ساعة إلى ثلث ساعة. التنفل قبل الزوال في المسجد، أي الحنابلة يرون أنه يشمل، وشيخ الإسلام يرى أنه ما يشمل، أن الجمعة تستثنى، اللي هو قائم الظهيرة. قائم الظهيرة في المذهب نعم يمنع، إذا بقي خمس دقائق ما تصلي. شيخ الإسلام يرى أن الجمعة تستثنى، ومذهب الشافعية نعم. ثم قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدين من العود، وهو التكرر، لأنه يعود لأوقاته، لأنه يعود لأوقاته، وهي يعني العيد، صلاة العيد فرض كفاية على الرجال دون النساء. أما النساء فالمذهب يباح للنساء حضورها، وعنه سنة، إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، ليست كالجمعة، الجمعة تنتهي متى؟ بأذان العصر. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده يعني بعد الزوال صلوا من الغد ولو بعد مضي أيام، يعني لو جاءهم خبر أن العيد له ثلاثة أيام، لأنهم بعض البلاد في رمضان مع البعد في القديم في بعد يومين ثلاثة قالوا لا أعلم، فحينئذ يصلونها، لكن لو جاءهم الخبر بعد الزوال يصلونها من غد، يصلونها من غد قضاء. قال: وتسن في صحراء، في صحراء بعيدة أو قريبة؟ قريبة عرفا. قالوا: وتكره في المساجد سوى مسجد مكة، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، فيؤخر الفطر ليتسع للناس وقت إخراج الصدقة، وأما الأضحى يبكر فيه لأجل أن يبادر الناس بعده بالأضاحي. قال: وأكله قبلها يعني قبل العيد، ويستحب أن يأكل تمرا وترا، وعكسه في الأضحى لمضحي، المضحي لا يأكل حتى يأكل من أضحيته، حتى يأكل من أضحيته ما يأكل قبل الصلاة. قال: ويكره في الجامع بلا عذر، تكره كما تقدم في المساجد بلا عذر، ولا تشرع كالجمعة إلا في موضع واحد إلا لحاجة، مثل الجمعة ما تشرع العيد إلا في موضع واحد إلا لحاجة. ويسن تبكير مأموم إليها، ماشيا بعد الصبح، يمشي بعد الصبح حتى يدنو من الإمام، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، الإمام يتأخر إلى قبيل يعني حتى يقرب وقت الخطبة، يقول على أحسن هيئة ومن ذلك الطيب ويتطيب، الجميع الإمام والمأموم. قال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، خلافا للقاضي، القاضي يقول المعتكف كغيره يتزين، وهذا هو الصحيح. قال ومن شرطها استيطان كالجمعة وعدد الجمعة، لا إذن إمام مثل الجمعة في ذلك. قال ويسن أن يرجع من طريق آخر، والمذهب وكذا جمعة، حتى الجمعة يستحب في المذهب يذهب من طريق ويرجع من طريق. قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، إذن يحرم ويستفتح ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يستفتح، يعني أولا يحرم ثم يستفتح، وقبل أن يتعوذ ويقرأ يكبر ستا، يعني مع تكبيرة الإحرام كم سير المجموع؟ سبعا. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني سوى تكبيرة الانتقال يرفع يديه هكذا مع كل تكبيرة، ويقول يعني بين التكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لكن ما الأئمة ما يتركون مثل هذا الوقت، هذا مستحب بين كل تكبيرتين، وقد صح ذلك عن ابن مسعود واحتج به الإمام أحمد، وإن أحب قال غير ذلك، يعني يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية أو قاف واقتربت، فإذا سلم خطب خطبتين كالجمعة كخطبتي الجمعة، وإذا قام على المنبر فالمذهب أيضا يستحب له أن يجلس حتى يتراد إليه نفسه ثم يقوم ويخطب كالجمعة. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، تسع تكبيرات متواليات لا يفصل بينهن، ويكثر من التكبير في أضعاف خطبته. يقول والثانية بسبع، وعند شيخ الإسلام يفتتح بالحمد ثم يكبر ثم يكبر. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. قال والتكبيرات الزوائد، وأيضا يعظهم ويذكرهم ويعظ النساء، والتكبيرات الزوائد في الصلاة والذكر بينها، والخطبتان سنة، فالخطبتان في العيد سنة، والذكر بين تكبيرات الانتقال بين تكبيرات الزوائد هذه، يكبر ست وخمس في الثاني، هذه الزوائد مستحبة. قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، وهذا هو عليه العمل أهل المدينة، لكن استظهر صاحب الفروع أنه يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد لأن مصلى العيد مسجد. إذن يكره في المذهب التنفل قبلها، هذا المذهب، ويكره التنفل بعدها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. يقول من فاتته الصلاة أو فاته بعض الصلاة يستحب له أن يقضيها على صفتها، يعني إذا فاتتك العيد تصلي ركعتين بالتكبيرات. قال ويسن التكبير، يسن التكبير والجهر فيه لغير أنثى في الجهر، المرأة تكبر لكنها ما تجهر، يسن التكبير المطلق المطلق معناه يعني في غير أدبار الصلوات المكتوبة، يعني ما تكبر بعد صلاة العشاء ليلة العيد، ما تكبر بعد صلاة العشاء ليلة، تكبر مطلقا في السوق في بيتك. قال: في ليلتي العيدين وفي فطر آكد للآية، يعني ليلة الفطر التكبير فيها آكد، ويستمر في التكبير حتى يخرج الإمام، تكبر في طريقك إلى عيد الفطر حتى يخرج الإمام. قال: وفي كل عشر ذي الحجة، هذا التكبير ماذا، مطلق أو مقيد؟ مطلق، في كل عشر ذي الحجة. والمقيد، الآن ابتدأ بالمقيد، عقب كل فريضة في جماعة، في جماعة، إن صليت منفردا فلا تكبر، المسبوق يكبر لأنه حضر الجماعة، أو اثنان فاتتهم الجماعة فصليا في بيتهما أو في المسجد يكبران. إذن التكبير المقيد كما دلت عليه الآثار وهو المذهب يكون عقب كل فريضة في جماعة. يقول: في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، في الأضحى يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة. نعم، إذن المقيد لا يكون ليلة العيدين، المقيد عقب كل فريضة في جماعة. متى؟ في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، إذا صليت الفجر يوم عرفة ابتدأ المقيد، وينتهي متى؟ بعصر آخر أيام التشريق، ويبقى المطلق على الصحيح. المذهب أيام التشريق ما فيها مطلق، لكن الصحيح أنه يبقى. وللمحرم، المحرم يشتغل بالتلبية يوم عرفة، من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. قال: وإن نسيه، صليت أنت الظهر ونسيت أن، نعم، ونسيت أن تكبر، قال: وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، إذا أحدث فلا يقضي، خلافا للموفق، الموفق يرى لو أحدث وهذا أصح، أو يخرج من المسجد، إذا خرجت من المسجد تكون سنة فات محل. قالوا: أو طال الفصل، حتى إذا طال الفصل. ولا يسن عقب صلاة عيد، ما يسن عقب صلاة العيد التكبير. وصفته شفعا، المذهب شفع لا يثلث، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويجزئ مرة، يجزئ مرة. وتجوز التهنئة بالعيد في المذهب، تقبل الله منا ومنك. ومنصوص الإمام أحمد، هذه مسألة أخرى، أنه يجوز التعريف بالأمصار يوم عرفة، يعني يجلسون في المسجد الجامع يقرؤون القرآن ويدعون كما يفعل أهل عرفة. قال الإمام أحمد: هذا دعاء وخير، هذا دعاء. وقيل له: تفعله أنت؟ قال: لا. وهو قول جماعة من السلف، وفعله ابن عباس وعمر ابن حريف، فلا بأس به. ونأخذ إن شاء الله صلاة الكسوف والاستسقاء بعد الصلاة إن شاء الله، والحمد لله رب